بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. وقفنا عند قوله: والعلم ما يدرك العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكس اعتقاد طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح، والشك ما كان بالإدراك محتمل أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. ودعو أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. قال: والعلم هو لما أتكلم على التصديق، فالتصديق أنواعه خمسة. بدأ يتكلم على أنواع التصديق الخمسة، لأن التصديق قلنا على أنه إدراك الحكم، إدراك النفي أو الإثبات. هذا الإدراك إما أن يكون جازما لا يقبل التغير، لا يقبل النقيض، فهذا هو العلم. فالعلم هو الإدراك الجازم الذي لا يقبل النقيض، لا يحتمل النقيض، كعلمنا مثلا بأن الواحد نص الاثنين. فالعلم وكهذا العلم الحاصل بالحواس، العلم المدرك بالحواس، فهذا إدراك جازم لا يقبل النقيض، لا يقبل النقيض بحاله، فهذا هو العلم. والعلم يدرك العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاده. إذا كان هذا الإدراك الجازم، إذا كان يقبل النقيض، يقبل التغير، فهذا هو الاعتقاد. وهذا الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: اعتقاد صحيح وهو المطابق للواقع، فهذا هو الاعتقاد الصحيح، كاعتقاد عوام المسلمين بأن الله واحد لا شريك له، فهذا اعتقاد صحيح، لأنه اعتقاد جازم لكن يقبل التغير عندهم لعدم معرفتهم بالبرهان العقلي على وحدانيته. وعكسه اعتقاد طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. إذا كان غير مطابق فهذا هو الاعتقاد الفاسد، كاعتقاد الفلاسفة بقدم العالم، فهذا إدراك جازم يقبل النقيض وهو مخالف للواقع، فساده اتضح. والشك ما كان من إدراك محتمل أمرين باشتراك، قال على أن الشك هو ما احتمل أمرين، ما كان محتمل لأمرين على حد سواء، فهذا هو الشك، كخبر المجهول. إذا أخبرك مجهول بخبر بأنه وقع كذا فيحصل لك هنا الشك، يستوي عندك الأمران، أي حصول ذلك الأمر وعدم حصوله. والشك ما كان إدراك محتمل أمرين باشتراك، وظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. أما الظن هو إذا كان يحتمل أمرين لكن أحدهما أرجح من الآخر، فالنظر إلى الجهة الراجحة لا يسمى ظنا، كخبر العدل. إذا أخبرك عدل بخبر فإن يحصل كالظن، معناه يكون احتمال صحة الخبر، احتمال وقوع الخبر، هذا أقوى عندك من عدم وقوعه. وظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح، معناه الاحتمال المرجوح، النظر إلى الجهة المرجوحة، هذا هو الوهم. وسيبين لك على أن سيأتي الكلام على الظن وعلى ما يفيد الظن. وأما الشك فهو ملغم في الشريعة، لا عبرة في الشريعة إلا في مسألة النطح، نطح الثوب. وأما الوهم فهو ملغم باتفاق. ودعو أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. ولما قسم الإدراك إلى علم وظن وشك ووهم، أراد أن يبين الذي يفيد العلم والذي يفيد الظن، وذو أمارة مفيد الظن. الأمارة العلامة، واصطلاحا هي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كعلمنا بالغيم هذا يظن معه وجود المطارئ. والظن في بعض الأمور يغني، قال على أن الظن يغني في بعض في بعض مواطن الشريعة عن اليقين، فاليقين إنما يعتبر في العقائد والقواعد العامة. ولذلك قوله تعالى يتبع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذلك في العقائد والقواعد العامة، في العقائد والقواعد العامة. أما في فروع الشريعة فأغلبها ظن، أغلبها ظن. ولذلك الشريعة، ولذلك الشرع أجاز شهادة العدل وشهادة العدلين، مع أن شهادة العدلين لا تفيد إلا الظن، لا تفيد القطع، لا تفيد إلا الظن. والظن في بعض الأمور يغني. وهنا يتوقف درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.